السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذه هي الدورة الثانية في الكتاب الثاني من كتب الفقه، وهو كتاب الصلاة، وقد كنا شرحنا سابقا على طريقة الكليات كتاب الطهارة، وها نحن نواصل في كتاب الصلاة بإذن الله عز وجل في قرابة 100 كلية أيضا في هذه الدروس الستة اليوم وغدا بإذن الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يعين عبيده الحقير الضعيف على أداء هذه الرسالة، وأن يرزقني وإياكم فيها الإخلاص لوجه الكريم، وأن لا يجعل أعمالنا وبالا علينا، وأن لا يجعل في قلوبنا إلا كمال الإخلاص لوجه الكريم، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يرفع درجات أهل العلم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء على هذا الميراث الذي لا نزال نتفيأ ظلاله. وليس للعبد الحقير الضعيف الكسير في هذه الكليات إلا مجرد الجمع فقط، فهي ليست من إبداعي ولا من إنتاجي، وإنما هي مما أبدعه أهل العلم السابقون، وإنما نحن عيال على مؤلفاتهم، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سوف تكون طريقتي في شرح هذه الكليات كما تعودناها ولله الحمد والمنة، وهي أن نذكر الكلية أولا مجزوما بها من غير سؤال، ثم أذكر شيئا من شرحها، وأذكر شيئا من أدلتها، وشيئا من فروعها. وسأحاول في هذه الدورة أن أختصر ما استطعت، لأنها أظن تربو على 120 كلية أو كذا، فيعني لعلنا إن شاء الله نحاول ما استطعنا أن نختصر حتى نستوفيها إن شاء الله. فاستغلالا للوقت نبدأ بإذن الله مباشرة. كليات كتاب الصلاة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوتك وشغل ال بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كل صفات ذاته والإقامة ثابتة والنهي عن التدين والإقامة. نعم، هذا أول باب من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب الأذان. وقد عرف العلماء الأذان لغة بأنه الإعلام، وأما في الإصطلاح فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعيته، وعلى أنه من جملة فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وليس الشأن الآن في تعريفه ولا في بيان فضيلته، وإنما في كلياته الفقهية. فهذه الكلية التي بين أيديكم كلية عظيمة، تتضمن الجمع بين أقوال أهل العلم في التفضيل بين صفات الأذان. وبيانها أن نقول: إن المتقرر في القواعد أن العبادات الواردات على وجوه متنوعات تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفات، فمتى ما صحت صفة من صفات التعبدات فلا حق لأحد أن يردها، لأن ما صح واجبه القبول لا الرد، والإعمال لا الإهمال. وبعد النظر في صفات الأذان وجدنا أنه قد صحت فيه صفتان: الصفة الأولى صفة أذان أبي محذورة، والصفة الثانية صفة أذان بلال رضي الله عنهما وأرضاهما. فأما صفة أذان أبي محذورة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي محذورة قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه فقال: قل الله أكبر الله أكبر. وانتبهوا أن التكبير في أوله إنما هو مرتان في رواية الإمام مسلم فقط: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ترجع فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقد أخرجه الأربعة ولكن ذكروا التكبير مربعا، وهي زيادة من ثقة، والمتقرر عند العلماء أن الزيادة من الثقة مقبولة. وفي رواية الإمام أبي داود بإسناد حسن من حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم رأسي فقال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة فتقول: الله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، إلى آخر ألفاظ الأذان المعروف. فإذا أذان أبي محذورة فيه الترجيع، والترجيع هو ذكر الشهادتين بصوت مرتفع بعد أن ذكرهما بصوت منخفض. فإن قلت: وكم عدد كلمات أذان أبي محذورة؟ فأقول: روى الإمام أبو داود في سننه بإسناد حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 19 جملة، 19 جملة، يعني أذان أبي محذورة، أذان أبي محذورة كان 19 جملة، يزيد على أذان بلال بماذا؟ بأربع كلمات، التي هي الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله مرتين، وشهادة أن محمد رسول الله مرتين. فإن قلت: وأيهما أفضل، أن نؤذن على هذه الصفة أو على صفة أذان بلال، وهو الأذان المعروف في الدولة السعودية ولا يحتاج فيه إلى شرح، وهو عين أذان أبي محذورة لكن بلا ترجيع، أي 15 جملة فقط، فأقول: نحن لا نحتاج إلى ترجيح، لأن هذه الكلية تحل الإشكال في هاتين الصفتين، فكل صفة ثبت الأذان عليها فيصح التأذين بها، فلا ينبغي أن نترك صفة أذان بلال ولا صفة أذان أبي محذورة، بل نؤذن بهذا تارة ونؤذن بهذا تارة، أو نؤذن بهذا في مصر ونؤذن بهذا في مصر، فلا ينبغي أبداً أن نترك شيئاً صحت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم إحياءً للسنة وتنويعاً على النفوس وتذكيراً للناس بالشريعة، حتى لا ينسى الناس شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قول بعض الفقهاء بأن الأفضل أن يؤذن بأذان بلال هذا فيه نظر، وقول بعضهم بأن الأفضل أن يؤذن بأذان أبي محذورة هذا أيضا فيه نظر، إذ كلا الصفتين قد ثبتت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. عندك والإقامة؟ وأما قوله والإقامة فأيضا عندنا للإقامة صفتان، صفة إقامة بلال وصفة إقامة أبي محذورة. فأما صفة إقامة بلال فهي الإقامة المعروفة عندنا في الدولة السعودية، وهي 11 جملة، 11 جملة كما ثبت ذلك في سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث ابن عمر أيضا أن الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة فرادى فرادى، يعني إقامة بلال 11 جملة. وأما إقامة أبي محذورة، انتبهوا، فهي عين أذان بلال مع زيادة جملتين: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فصارت كلماتها 17 جملة. فإذا أذان بلال 15 جملة، وإقامته 11 جملة، وأذان أبي محذورة 19 جملة، وإقامته 17 جملة. فالسنة لمن أذن بأذان بلال أن يقيم بإقامته، والسنة لمن أذن بأذان أبي محذورة أن يقيم بإقامته، من غير تداخل بين الأذانين ولا الإقامتين. فلا نحتاج إلى الترجيح أيضا بين صفتي الإقامة، لأن المتقرر عندنا في هذه الكلية أن كل صفة صحت بها الإقامة فإنه يصح الإقامة بها، إحياء للسنة وتذكيرا للناس بالتشريع وتنويعا على النفوس، والله أعلم. نعم. واختار هذا القول أبو العباس فحل الإسلام والدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول حفظه الله تعالى، ارفع صوتك. كل ما كان من شعائر الدين ظاهرا فيقاتل عن البلد وهذا، وهذه كلية عظيمة، وذلك لأن شرائع الدين تنقسم إلى قسمين: شرائع ظاهرة بل لا تكاد تعرف البلاد الإسلامية من غير الإسلامية إلا برؤية هذه الشعائر، كبناء المساجد هي من الشعائر الظاهرة، وإقامة الأعياد من الشعائر الظاهرة، وإقامة الصلوات الخمس وإقامة الجمع والجماعات هي من تلك الشعائر الظاهرة، كذلك مناسك الحج أيضا من شعائر الإسلام الظاهرة، وكذلك الأضاحي في الأمصار أيضا من شعائر الإسلام الظاهرة، وكذلك تربية اللحى وتقصير الثياب أيضا هي من الشعائر الظاهرة، حجاب النساء أيضا هو مما يميز بلاد الإسلام من غيرها، وغير ذلك من شرائع الإسلام. فهناك شرائع تسمى بالشرائع الظاهرة، وأداء الزكاة أيضا من الشرائع الظاهرة، وهناك جمل من الشرائع المشروع فيها إخفاؤها لا إعلانها، كالنوافل القبلية أو البعدية إذا كانت في البيت، وأنواع الأذكار والتسبيحات المطلقة فيما بينك وبين نفسك، وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأمور والتعبدات التي يشرع إخفاؤها في الأعم الأغلب. وهذه الكلية لا شأن لها بشعائر الدين الخفية، وإنما لها شأن بشعائر الدين الظاهرة. فمتى ما اتفقت طائفة في جانب من جوانب البلد وأجمعوا على أن يعطلوا شيئا من شرائع الدين الظاهرة، فلا يؤذنون في مساجدهم مثلا، والأذان من شعائر الدين الظاهرة، أو يؤذنون ولكن لا يقيمون باتفاقهم في حيهم ما يقيمونه أبدا، أو اتفقوا على عدم أداء الزكوات لولي أمر المسلمين، أو اتفقوا على حلق اللحى اتفاقا نبذا للتشريع، أو اتفقوا على تعطيل صلوات الجماعة، أو على عدم إقامة الجمعة أو نحو ذلك، فإنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يراسلهم أولا، من ينصحهم ويعظهم ويزجرهم ويبين لهم الأدلة ويعظم في قلوبهم مغبة ما سيقدمون عليه إذا أصروا، فإن استجابوا فالحمد لله، فقد كشف الله الغمة عن بلاد الإسلام وعنهم خاصة، وأما إذا أصروا وقالوا لا شأن لنا بولي أمرك ونحن أولياء أمور أنفسنا ولن نقوم بهذه الشعيرة ولا دخل لنا بكم ولنا نظامنا ولنا تصرفاتنا ولا يستطيع أحد أن يلزمنا بشيء لا نريده، فنقول إذن لم يبق على ولي الأمر إلا أن يجهز جيوشه ليقاتلهم حتى وإن كانوا مسلمين. نعم، كل من عطل شيئا من شعائر الدين الظاهرة فالواجب قتاله حتى يفعلها من وراء أنفه، فبلاد الإسلام لها دستورها ولها نظامها، فليس كل أحد فيها يفعل ما يشتهي وتحلو له نفسه ويتخبط في واقع الناس بسوء التصرفات وقبيح الأقوال أو الأفعال أو تعطيل شيء من الشرع. لا، لابد أن يتميز بلاد الإسلام بالوحدة واتفاق الكلمة واتحاد المظهر والقيام بالشرائع والمحافظة على دين الله عز وجل، لا يجوز إهمال شيء من شعائر الدين الظاهرة، فلولي الأمر أن يقاتلهم، ومن تاب منهم فلا يجوز أن يقتل، والواجب عصمة دمه، فإن قتلوا فيعاملون بعد موتهم معاملة سائر المسلمين لأنهم ما كفروا، ولا تسبى نساؤهم وليست أموالهم فيئا لي أحد، وإنما يرثهم ورثتهم، فيقاتلون مقاتلة البغاة، يقاتلون مقاتلة البغاة أو الخوارج، فلا تسبى نساؤهم ولا ذراريهم ولا تؤخذ أموالهم ولا تؤخذ أموالهم ولا تنتهك أعراضهم ولا تدمر ديارهم ولا تحرق مزارعهم، إذا كنا نستطيع أن نبعد ما أحدثوه من الفساد بلا شيء. منه فسادا. وذلك له أدلة كثيرة في الشريعة، فمنها مثلا في صحيح الإمام مسلم رضي الله رحمه الله قال من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك، أي عن الإغارة، وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة. وقد تواترت النقول وصحت الأسانيد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قاتل مانعي الزكاة، قاتلهم مقاتلة الأشاوس الأبطال، فقتل منهم من قتل وتاب منهم من تاب. فكل شريعة ظاهرة عطلها أهل محلة أو بلدة خاضعة لنظام الإسلام العام وخاضعة لسلطان ولي الأمر في حدود الدولة الإسلامية، فلا يتركون وما يشاءون، لا بد من أزهم بعد نصحهم وتذكيرهم وتوجيههم، فإن أصروا فيؤزون بالحديد والنار حتى يرجعوا ويقروا ويفعلوا، لأن نظام الدولة الإسلامية لا بد أن يؤخذ بحزم وعزم وقوة في التنفيذ والتطبيق، لأن هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل. فالأذان والإقامة من جملة ذلك. فأي بلدة اتفقت على ألا تؤذن للصلوات الخمس، أو لا تقيم لشيء منها، أو لا تصلي جماعة ولا جمعة، فولي أمر المسلمين له أن يقاتلهم بعد أن يرسل لهم من العلماء وطلبة العلم من يناصحهم ويذكرهم بمغبة ما هم فيه من الخلل، ويكشف الشبهة عنهم إذا كان ثمة شبهة، فإن أصروا وعاندوا فالله غالب على أمره، والله أعلم. ما أجمل الإسلام، ما أجمل الإسلام. يقول حفظه الله: كل من كان يفرع لصفاته واعتبره، كل من كان يفرع لصفاته واعتبره بمهديه، كل من كان أجمع، كل من كان أجمع لصفاته واعتبره بمهديه فهو أحق. نعم. وذلك أيها الإخوان لأن الأذان من جملة التعبدات التي لها شروط وفيها موانع، فمن كان أجمع للشروط المقررة عند الفقهاء فهو أحق بهذا المنصب الديني العظيم، فليس هذا المنصب مخولا لكل أحد كيفما اتفق، وليس هو ضمانا اجتماعيا نوظف فيه من هب ودب، هذا منصب ديني لا بد من تعظيمه وإعلاء شأنه ومقداره، فلا يوظف فيه بالواسطات ولا بالشفاعات السيئات، ولا يوظف فيه من هب ودب، وإنما يوظف فيه من توفرت فيه الشروط المعتبرة، بأن يكون مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون ذا عدالة ولو في الظاهر، وأن يكون أمينا، لأن المسلمين سيأتمنونه على صلواتهم التي هي أعظم أركان إسلامهم بعد الشهادتين، وأن يكون صيتا. وإذا قال الفقهاء صيتا فيقصدون بها أمرين: الأمر الأول أن يكون ذا صوت مرتفع، لأن الأذان مبناه على الإعلام، فكلما كان المؤذن أرفع صوتا كلما كان أدخل في تحقيق مقصود الشارع في تشريع الأذان. ويقصدون به أيضا أن يكون جميل الصوت حتى يكون أدعى لسامعه أن ينتبه لما يقول، وأدعى له أن يردد وراءه، وأن يكون كذلك عارفا بالأوقات ابتداء وانتهاء حتى لا يؤذن قبل الوقت فيؤدي ذلك إلى فساد صلاة المسلمين، أو يتأخر بعد الوقت فيؤدي ذلك إلى الاضطراب والاختلاف. فهذه كلها شروط نص الفقهاء رحمهم الله تعالى عليها. فتقول هذه الكلية: كل من كان أجمع للشروط المعتبرة في الأذان كان هو الأحق بهذا المنصب الديني. فإذا جاءنا مؤذنان أحدهما توفر فيه 50% من هذه الشروط، وأما الثاني فقد توفرت الشروط فيه 100%، فلا جرم أن الأجمع للشروط المعتبرة هو الأحق. وإن من الشفاعة السيئة التي يبوء صاحبها بكفل منها أن يقدم من حقه التأخير وأن يؤخر من حقه التقديم في هذا المنصب الديني، تشفع في أمور دنيوية في مناصب دنيوية لك ذلك ما لم تكن شفاعة ظالمة. وأما الشفاعات في أمر الأذان لا، هذا كله متى ما دخلت فيه الاعتبارات الشخصية والاجتماعية والأسرية والأحساب والأنساب، وشد لي واقطع لك وانفعني وأنفعك، والله تفسد هذه المناصب الدينية. التعليم، الأذان، الإمامة، القضاء، الولايات العامة، هذه ما ينبغي أن يدخل فيها الشفاعات، وإنما لا يختار ولا ينصب فيها إلا أكفأ من نجد. وإن من أعظم الغش أن ينصب ذو الولاية أحدا من شعبه وهو يجد في شعبه من هو أكفأ منه لهذه الولاية، هذا من أعظم الغش للمسلمين. وأيما عبد استرعاه الله رعية ومات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد عرف الجنة يوم، هذا صورة من صور الغش. فالأذان منصب ديني لا شأن له بقضية الاعتبارات والأنساب والأحساب واللف والدوران ولعب الأطفال الذي يحصل الآن، لا، وإنما لا يختار فيها إلا من هو أكفأ. تنظر في الشروط أتوفرت أم لا، وينظر في الموانع أوجدت أم لا، فمن توفرت فيه الشروط فهو الأفضل. فإن قلت وما الحكم فيما لو تقدم للأذان رجلان توفرت فيهما الشروط الشرعية على حد سواء، الجواب نعرف المستحق منهما بالقرعة، كما أقرع سعد في أيام القادسية لما تشاح الناس على الأذان، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا عليه إلا أن يستهموا لاستهموا، وذلك للفضل العظيم الذي في الأذان. بل إن أصح الأقوال عندي والله أعلم أن الأذان أفضل من الإمامة. وأما إمامة النبي صلى الله عليه وسلم فلأنه ذو سلطان، وذو السلطان مشتغل بولايات المسلمين ومصالح المسلمين عن مراعاة مدى دخول الأوقات أو خروجها، ولذلك لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، لأن الأذان لا فضل له، لا، بل إن الأحاديث التي ثبتت في فضل المؤذن أكثر، ولذلك اختار أبو العباس بن تيمية أن الأذان أفضل من الإمامة إلا لذي سلطان، فالإمامة أفضل لذي السلطان، وأما غيره فالأفضل أن يؤذن الإنسان. في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر الحديث. فمن حين ما يؤذن المؤذن في البلد الشياطين تهرب من هاهنا وهاهنا، بل تهرب على مسافة 36 ميلا أو أكثر. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان حتى يكون مكان كذا وكذا، أي الروحاء. قال الراوي والروحاء عن المدينة 36 ميلا أو نحوه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي سنن أبي داود عن بريدة رضي الله عنه قال قال النبي عن بريدة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رطب ويابس، الحديث بتمامه. ففضائل الأذان كثيرة لا تعد ولا تحصى، فهو أفضل من الإمامة إلا لذي سلطان. فبما أن تلك فضائله فإيانا أن نقدم فيه من نعرفه ونحرم من لا نعرفه، أو نقدم فيه من له واسطة وشفاعة ونحرم من لا شفاعة ولا واسطة له. متى ما دخلت هذه الاعتبارات في الأذان أو في شيء من تلك المناصب الدينية فسدت، فهذه لا يقدم فيها إلا الأكفأ، والله أعلم. ما أدري واضح الكلام ولا مو واضح؟ ها؟ يقول حفظ الله تعالى: كل عمل وليت ذكره فلا يجوز في عليه. نعم. إن من شروط الإخلاص، إن من شروط قبول التعبدات الإخلاص. فلا يقبل الله عز وجل شيئا من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ الجواب بلى، هو كذلك. فمن جملة الأشياء أو القرائن التي تدل على عدم قيام الإخلاص في القلب أن يطالب صاحب العبادة المحضة على تعبده بشيء من حطام الدنيا، فيقول: أنا لن أتعبد لله عز وجل بهذه العبادة ولن أنفعكم بهذه العبادة إلا إذا أعطيتموني أجرة. فإيقاف فعل التعبد المحض على طلب الأجرة دليل على أن النية فاسدة كاسدة تالفة. فكل تعبد محض فالأصل أنه يتعبد به لله عز وجل، سواء أكان هناك مقابلا ماديا غير مشروط أو لم يكن مقابلا ماديا، لأنك إنما تتعبد لله تبارك وتعالى. فالإمامة لا يجوز أن يطلب عليها الأجرة مطلقا، فأي إمام يطلب أجرة على إمامته فإمامته باطلة، لأنه ما ابتغى بإمامته وجه الله عز وجل. وكذلك المؤذن إذا قال: لن أؤذن لكم إلا بعد أن تعطوني كذا وكذا من المال، فهو يطلب على أذانه أجرا، فنقول: أخرج خارج المسجد ولا تستحق أصلا أن تؤذن لنا، لأن الأذان تعبد محض يطلب فيه وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لا يطلب فيه حظ من حظوظ الدنيا. وكذلك الجهاد من التعبدات المحضة التي لا يقبلها الله عز وجل إذا كان قصد صاحبها مجرد المغنم. فمن أراد بتعبده شيئا من حطام الدنيا وزينتها يوفه الله عز وجل شيئا من عمله وليس له في الآخرة إلا النار، وبئس القرار والعياذ بالله. ودليل هذه الكلية ما رواه الخمسة بإسناد صحيح من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال العلماء: لما؟ قالوا: لأن الأذان من جملة التعبدات المحضة، فأدخل العلماء فيها كل تعبد محض، فجميع التعبدات المحضة لا يجوز طلب الأجرة عليها، إلا أن العلماء قالوا: لا بد من التفريق بين ما هو من باب الرزق وما هو من باب الأجرة. فالرزق يجوز أخذه إجماعا، فما يأخذه الأئمة من بيت المال هو مبلغ مفروض لذات الوظيفة، لذات الوظيفة سواء أنت فيها أو غيرك، فمن توظف في هذه الوظيفة فله هذا الحق من بيت المال. فإذا المبلغ المقطوع من بيت المال لا يسن به سنة الأجرة المطلوبة من نفس جماعة المسجد. فهذا رجل يطلب أجرة من جماعة المسجد أنفسهم. وأما إذا اقتطع ولي الأمر للمؤذنين أو المعلمين أو الأئمة أو القضاة أو أصحاب الولايات والمناصب الدينية من بيت المال شيئا من المال فهذا يسميه الفقهاء رزقا أو رزقا، وهو جائز بإجماع العلماء. فما يأخذه الأئمة هو رزق، والمؤذنون رزق، والمعلمون في المدارس أيضا هو رزق، والقضاة هو رزق. فإياك أن يشكل عليك هذا وهذا. وهناك رواية فيها بعض الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أذان أبي محذورة أخرج سرة من الدراهم ووضعها في يده. فإذا صحت هذه الرواية فهذا دليل على أن ولي الأمر له أن يقتطع من بيت مال المسلمين لإقامة هذه المناصب الدينية شيئا من المال، ولذلك ما يأخذونه إنما هو رزق وليس بأجرة. وأما صورة الأجرة فهو أن يقول من اختير مؤذنا من قبل الجماعة: لن أؤذن إلا بعد أن تدفعوا لي مبلغا معينا، فيكون الدافع هم أهل البلد لا بيت المال. فما يؤخذ من أهل البلد مشارطة على القيام بالأذان فيسمى أجرة، وأما ما يؤخذ من بيت المال عطية أو مكافأة فإنه يسمى رزقا من بيت المال. أفهمتم هذا؟ نعم تفضل. ما في سؤال. إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أعرف بعدين يأتي الجواب عنه. ولذلك من يوم قلتها شيخ أنا عرفت أن هذا السؤال هو اللي بتسأله. يقول حفظ الله تعالى صلاة لا تترتب عليها أثرها فليست بصلاة حقيقة. الله المستعان. أعود أدها مرة ثانية. كل صلاة لا تترتب عليها أثرها فليست بصلاة حقيقة. وذلك لأن الله عز وجل لم يشرع هذه التعبدات لمجرد الأفعال المفعولة فيها أو الأقوال المقولة فيها، لا ثم لا، بل ما رتب الله عز وجل هذه التعبدات ولا وضع تلك الأفعال فيها وتلك الأقوال إلا لوجود مقاصد. فالصلاة لها مقاصد، وليس المقصود الذاتي فيها مجرد الأقوال والأفعال، لا، هناك مقاصد شرعية من الصلاة، وهناك مقاصد شرعية من الزكاة، هي التي يسمونها مقاصد الشريعة، هي التي يسمونها العلل والأحكام التي من أجلها وضع الشارع شريعته عليها. فإذا ليس المقصود من الصلاة إقامة ليس المقصود من الصلاة مجرد الركوع والسجود أو القراءة أو الأذكار، لا، بل هذه وسيلة توصلنا إلى مقصود يريده الله عز وجل. فما تلك التعبدات إلا مجرد وسائل توصل إلى مقاصدها. فإذا تعبد العبد ولم تصل به عبادته إلى هذا المقصود فوجودها كعدمها، كذا ولا لا؟ فوجودها كعدمها. لا أقول بأنها باطلة، لا والعياذ بالله، لكنها لم تؤتي ثمارها، لم تؤتي ثمارها. فمن ذلك الصلاة، يقول الله عز وجل إن الصلاة إيش؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذه ثلاث فوائد عظيمة للصلاة. أول شيء أنها لإقامة ذكر الله عز وجل، وهو أعظم من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. والأمر الثاني أنها تنهى عن الفحشاء، والثالث أنها تنهى عن المنكر. فإذا كان الإنسان لا يزال تلك الطويلة من عمره بعد تكليفه يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، ومع ذلك لا يزال مصرا على منكراته وعلى فحشائه، فهذا حقيقة أنهما آتت الصلاة مقصودها ولا آتى تعبده ثمرته. فلا بد أن يراقب الإنسان نفسه وأن يراعي أمره وأن ينظر في الخلل الذي وقع فيه. لما لا يرى ثمرات الصلاة إلى الآن؟ لما لا يرى أثر الذكر؟ بعض الناس يبقى ذاكرا لله عز وجل من الصباح إلى الليل، ولا يزال صدره منقبضا ونفسه ونفسه ضائقة، مع أن ذكر الله تطمئن به القلوب. فبعض الناس يذكر الله الأذكار الطويلة ولا يؤتي الذكر ثمرته، لما؟ لا بد أن يحاسب الإنسان نفسه، ما هي الثغرة التي لم أكملها؟ ما هو النقص الذي وقعت فيه؟ ربما معصية واحدة تفعلها تحرمك لذة العبادة سنة كاملة، معصية واحدة فقط تفعلها في يوم من الأيام مستخفا بها، مستهترا، مستصغرا لها، فتجازى أن تحرم لذة الصلاة ولذة الزكاة ولذة الصوم ولذة قيام الليل ولذة الأذكار سنة كاملة. بل ربما كلمة من الشر تخرجها تبقي الله فوق سبع سماوات ساخطا عليك إلى أن تلقى. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. فإنسان مسخوط عليه من فوق سبع سماوات كيف يجد لذة الصلاة؟ وكيف يجد لذة التعبدات؟ وكيف تؤتي تعبداته ثمراتها؟ كيف تؤتي عباداته تلك الثمرات وهو مسخوط عليه بسبب هذه الكلمة من السوء أو بسبب هذا التصرف من السوء؟ فإذا انتبه لنفسك. فبعض الناس لم يجد لذة الصلاة إلى الآن، لم يجد لذة الصوم إلى الآن، لم يجد لذة المناجات في قيام الليل إلى الآن، لم يجد لذة قراءة القرآن سنوات طويلة ما نزلت ولا ذرفت عينه دمعة من أجل آية حركت قلبه، أو من أجل ترغيب أو ترهيب قرأه، أو من أجل موعظة سمعها. قلوب جافة وعيون مقحطة من دمعها، لما؟ أين ثمرات التعبدات التي كانت تفعل في الصحابة أفاعيلها؟ أين تلك الصلاة التي كانت تنسي الإنسان نفسه وتنسيه أهله وتنسيه خاصة وتنسيه بطنه كان الصحابة يقومون الليل حتى وجد على وجنة بعضهم من الخطوط الزرق بسبب كثرة جريان الدموع عليها. كان بعضهم يقوم بآية إلى الصباح كما في سنن النسائي من حديث أبي ذر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والحديث حسن لغيره، وهي قوله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كان يفعل القرآن فيهم الأفاعيل، وصف الله عز وجل هذه الأفاعيل بقوله ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أين هذا البكاء؟ أين ثمرات قول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثير من العبادات إلى الآن والله ما ذقنا لذتها ولا رأينا حلاوتها. نعم ما تركناها، لكن ما حققناها على الوجه الذي يريده الله، أو أننا فعلناها على الوجه الذي يريده الله لكن قاومنا صفاءها بشيء من الذنوب والمعاصي. فربما يصلي الإنسان ثم يرجع مع أهله في جلسة قهوة والتلفزيون شغال على مسلسل تركي ولا على أغنية ولا على هما، ثم يريد لذة صلاة المغرب ولذة صلاة العشاء وهو بين العشاءين اقتطعها في رؤية المحرمات وسماع الملذات. كيف تطلب من قلبك أن يخشع ومن عينك أن تدمع ومن فؤادك أن يحضر عند ذكر الله عز وجل وعند الصلاة وأنت قد ملأته من فعل الشهوات ومحبة الملذات والركون إلى الدنيا؟ فلذلك ليست العبرة أن نصلي، العبرة أن نسأل أنفسنا هل الصلاة آتت ثمارها الآن؟ ليس العبرة أن نتصدق، هل الصدقات آتت ثمارها؟ ليس العبرة بكثرة الذكر، وإنما هل آت الذكر نتيجته وثمرته؟ فعبادة لم تؤتي ثمارها ما تنفعك، وكأن وجودها كعدمها. فلذلك اتق الله واسأل نفسك وراجع نفسك وانظر إلى نواقصك وعيوبك ومداخلك ومخارجك، انظر إلى الجزئية التي فعلتها ونسيتها، واطلب الله عز وجل أن يذكرك إياها حتى تحدث منها توبة وإنابة إلى الله عز وجل. فلا بد أن يكون هناك حلقة مفقودة هي التي حرمتك ثمرات التعبد. انظر إلى هذه الحلقة وجاهد نفسك واسألها وادعو الله عز وجل أن يريك إياها ولو في المنام، ولو رؤية صالحة، ربي أرني ما السبب الذي جعلني لا أذوق لذة الإيمان، لذة المناجات، لما لا أبكي في قيام الليل يا رب، لماذا لا يحدث القرآن في قلبي يا رب، ما يحدث، ربي أرني ما منعني من ذلك، لعلك تراها في رؤية صالحة أو لعلك تذكرها هنا. هذه الحلقة المفقودة هي التي أفسدت علينا كثيرا من تعبداتنا. فإذا الصلاة لها مقاصد، فإن كنت قد ذقت مقاصدها فالحمد لله واثبت، وإن لم تكن قد ذقتها فادع الله عز وجل أن يذيقك إياها، وحاول أن تتفقد نفسك وأن تحاسبها وأن تتلمس عيوبها وتقصيرها، لعل الله يبدل الحال. أسأل الله أن يرحم ضعفنا، أرسل الله أن يرحم ضعفنا وأن يعاملنا بعفوه وفضله وجوده وكرمه، وأن لا يعاملنا إلا بكمال عفوه لا بعدله. والله لو عاملنا بعدله لأهلكنا عن بكرة أبينا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الحمد لله أنه يعاملنا بفضله لا بعدله. نعم. يقول حفظه الله تعالى نعم، وهو مرتد بهذا الاستخفاف والاستهزاء والسخرية من أعظم شعيرة في الإسلام بعد الشهادتين، كما قال الله عز وجل واصفا هؤلاء المنافقين وإذا ناديتم إلى الصلاة إيش اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نعم لا يعقلون أمر الصلاة ولا علو منزلتها ولا عظم مقدارها عند الله عز وجل، ولا يعقلون أنها من أعظم شرائع الدين بعد الشهادتين، وأنها فرض من فرائض الإسلام، وأن جميع شرائع الإسلام قد فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض إلا الصلاة، فإن الله لم يرضى بفرضيتها وهو في الأرض، وإنما بل عرج به إلى السماء السابعة حتى أخذ فريضتها مشافهة بدون واسطة جبريل، أي في التشريع الابتدائي للصلاة، لا في تشريع الأوقات والكيفيات والشروط، لكن في التشريع الابتدائي أخذ جبريل، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فريضة الصلاة من الله عز وجل مشافها. ثم يأتي هذا المنحط، هذا المنحط القذر، ويسخر منها. فلا والله أنت مستخف بالإسلام وأنت خارج عن ملة الدين، لأن كل من سخر بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعتبر ردة لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يسخر من الأذان، والذي يستهزئ بالإقامة، والذي يسخر من الصلاة، والذي يدعو الناس إلى ترك المساجد والجمع والجماعات، أو يسخر بشيء مما جاءت به الشريعة، فلا جرم أن سخريته فرع عن ردته وفرع عن بغضه لهذه الشريعة وكراهيته لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا محكوم عليه بأنه مرتد خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل ملعونا كافرا مرتدا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا كرامة له، بل يدفن في برية بعيدة كالكلب حتى لا يؤذينا برائحة جثته النتنة القذرة. يسخر بشريعة الدين ويستهزئ بها، لا سيما إذا كانت الصلاة أو ما يتعلق بها، فلا جرم أن كل ذلك مبني على عدم تعظيمه لله وعلى سخريته بشريعة دين الله، بشريعة الله عز وجل، وعلى الاستخفاف بدينه. ولذلك ألف الإمام المروزي رحمه الله كتابا عظيما حافلا: تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة. فمن أراد أن يعرف حقيقة فضيلة الصلاة وعظمها في الإسلام فليطلع على هذا الكتاب حتى يتبين له ذلك جليا. وما أكثر الساخرين من الصلاة وبعض متعلقاتها في هذا الزمان من الإعلاميين، أسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع وأن يردهم إلى جادة الحق، وأن يخفينا وإياهم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعم. يقول حفظه الله، مو بلازم يقول على طول، اقرأ على طول: كل من خشع بلده فجعت وائده ولا عكس. صحيح، وهذه القاعدة لا تزال في قواعد الخشوع، هذه الكليات الثلاث كلها في الخشوع. المتقرر عند العلماء أن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب بالنسبة للأعضاء كالمحرك أو التاج لها، وفسادها إنما هو فساد نابع من فساده، فهو الأصل وهي الفرع، وهو الميزان وهي الموزونة. فإذا طاب القلب وصلح طابت الجوارح وأفعالها وصلحت، وإذا خبث القلب وفسد خبث عمل الجوارح وفسد. وكذلك نقول في الصلاة وخشوعها، فإن القلب إذا كان مقبلاً بجمعيته، مقبلاً بجمعيته أي مقبلاً بكليته وجميع شعبه على أمر الصلاة، فإن الجوارح ستكون ساكنة مطمئنة هادئة وادعة، لا كثرة حركة ولا كثرة تصليح شماغ، ولا عبث بلحية، ولا عبث بأنف، ولا عبث بساعة، ولا إخراج جوال والنظر فيه. إن تلك الحركات الظاهرة فرع عن عدم خشوع القلب في الباطن، فلو خشع القلب لخشعت الجوارح، ولو اطمأن القلب لاطمأنت الجوارح، ولو سكن القلب لسكنت الجوارح. ولكن القضية فساد الباطن أصلا. يقبل الإنسان على الصلاة لا بقلب خاشع ولا بنفس خاضعة، وإنما يقبل عليها إقبال عادة، كل يوم خمس صلوات فهذه عادة، ومن أقبل على الصلاة إقبال عادة لا عبادة فلن يخشع قلبه، أو إقبال إكراه بمعنى عيب عليك ما تصلي، أو يكرهه أبوه، أو يكرهه الإمام، أو تكرهه هيئة الأمر بالمعروف، أو يكرهه نظام البلد السائد، لأن من لم يصلي لا يغتفر له خطأه، فهو يقبل إقبال عادة أو يقبل إقبال إكراه. فمثل هؤلاء هم الذين لا تخشع قلوبهم غالبا، وهم الذين يؤذون الناس في مساجدهم بجوالاتهم أو بكثرة حركاتهم أو بعدم خشوع قلوبهم، وهم الذين لا يعطون المساجد حقها ولا يعطون تلك العبادة وزنها، لأن قلوبهم ما عظمتها حق تعظيمها ولا قدرتها حق مقدارها ولا أنزلتها في منزلتها. فإذا هؤلاء هم الذين يحرمون من خشوع القلب أصالة، ثم يحرمون تبعا من خشوع الجوارح. ويروى في الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتحرك فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، قد دلت عليه الأدلة الكثيرة الدالة على أن القلب هو المحرك وهو الباعث للطمأنينة لسائر الجوارح أو للعبث والحركة في الجوارح. فإذا ينبغي لك أيها المسلم بناء على هذه الكلية أن تقبل على قلبك وأن تصلحه وأن تتلمس نواقصه وأن تنظر فيه الفينة تلو الفينة وأن تنظر ما عمرته به وأن تحفظه وتحافظ عليه وتضع سياجا يحميه عن كل ما من شأنه إذا دخل فيه أفسده أو قذره أو لوثه ونجسه من تلك الأفكار الفاسدة أو تلك الشهوات الباطلة أو تلك الشبهات المفندة، كل ذلك مما يفسد القلب ويتلفه ثم يفسد الجوارح بعد ذلك ويتلفها. فلو خشع قلب المصلي لخشعت جوارحه. وأما من يقبل على الصلاة لأنها عبادة ويقبل عليها بكمال الخشوع والخضوع وامتثال أمر الله مستشعرا عظم من سيقف بين يديه الآن ومن سيفتح الستار فيما بينه وبينه، مستشعرا هداية الله عز وجل له بينما يرى الناس لا يزالون في محلاتهم لم يغلقوا، والناس يلعبون الكرة في شوارعهم، والناس يذهبون ويأتون في سياراتهم، وهو قد خرج متخشعا متضرعا متبذلا مترسلا ممتثلا أمر الله عز وجل. اختارك الله من بين هؤلاء أن تسجد له وتركع في هذه الصلاة مستشعرا عظيم فضل الله عليه. هذا كيف ستكون صلاته؟ كيف سيكون سجوده؟ كيف سيكون خضوعه؟ كيف سيكون استحضاره استحضاره للصلاة واستحضاره لأفعالها والأذكار وما يقرأ فيها؟ فإذا العبرة بإيش؟ بالقلب. بل حدثني شيخنا الشيخ صالح العصيمي حفظه الله ووفقه ورفع قدره ومنزلته وأجزل الله له الأجر والمثوبة، هو وعامة علماء السنة، يقول إن الخشوع في الوضوء وعدم الاستعجال يفضي إلى الخشوع في الصلاة. حدثني بها شيخنا سمعته بأذني، قال الخشوع في الوضوء يثمر الخشوع في الصلاة. فإذا جميع أمر الصلاة لابد أن يكون بسكينة وبقار وخشوع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن الخشوع داخل الصلاة مبني على الخشوع إيش؟ ها في المجيء إليها. خشعت في طهارتك، خشعت وسكنت جوارحك في مجيئك إلى المسجد، ها لم تكثر الضحك وأنت جاي، ولم تكثر الكلام، ها واستشعرت فضل الله عليك في الخروج إلى بيت من بيوته لأداء فريضة من فرائضه، وبدأت مباشرة بتحية المسجد، ثم أخذت شيئا من كتاب الله وقرأت وتدبرت، ثم إذا رأيت الإمام وسمعت الإقامة قمت فكبرت بتكبيره، وراعيت قراءة الفاتحة وتأملت أذكار الصلاة وركوعها وخشوعها، واستشعرت عظيما من تقف بين يديه، هذا بالله كيف ستكون صلاته؟ تلك هي الصلاة التي تقبل بالأفاعيل وفي العين الأفاعيل. وأما غيرها فإنما هو حركات يفعلها الإنسان عادة لا عبادة، لا تؤتي ثمارها مع تطاول الأحقاب ومرور السنين وقد شاب شعره وانحنى ظهره، وإلى الآن لا يزال على معصيته التي يفعلها وسنه 15 سنة، والآن عمره 80 سنة وهو يصلي، ما ترك الصلاة ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. إلى الآن لا نزال في مقدمة الكليات، متى سندخل في الفقهيات؟ نعم. كل تعلم كم رقم الكلية؟ وصل. كل تعلم فلا يصل إلى التمييز إلا في الجهل. نعم نعم، هذه كلية في شروط الصلاة، بدأ في شروط الصلاة. هذه كلية تتكلم عن شرط من شروط الصلاة وهو التمييز، وأعطانا في التمييز كلية عظيمة. قال: جميع التعبدات أو كل التعبدات فلا تصح إلا بالتمييز مطلقا إلا في عبادتين، الحج والعمرة، وهما المراد بقوله إلا في النسكين. فلا تصح الصلاة إلا بالتمييز. فإن قلت: وما التمييز؟ فأقول الجواب: في تعريفه خلاف بين أهل العلم على قولين، فمنهم من عرفه بالحد ومنهم من عرفه بالعد، والأصح أن نعرفه بالعد. فالتمييز هو انسلاخ 7 سنين والدخول في 8، فمن بلغ 7 سنين أي استوفاها فهو مميز، وأما ما قبلها فليس بمميز. وبرهان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد صحيح لغيره: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. فلو كان ثمة شيء يدعو إلى الأمر بالصلاة قبل 7 لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أول سنوات التمييز هي 7، وليس المقصود البدء في 7، وإنما انسلاخها والدخول في 8. فمن صلى قبل بلوغ 7 سنين فإنه يعتبر قد صلى قبل تمييزه. فجميع العبادات لا يقبلها الله عز وجل إلا بالتمييز. فإن قلت: ولماذا قلت إلا في النسكين؟ فأقول: لوجود الدليل الذي يوجب استثناء النسكين من كلية هذه القاعدة، وهي ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وكل ما قيل في العمرة قيل في الحج إلا بدليل الاختصاص، وكل ما قيل في الحج قيل في العمرة إلا بدليل الاختصاص، لا سيما في الأنساك المشتركة كالطواف فإنه في هذا وهذا، والسعي فإنه في هذا وهذا، والحلق أو التقصير فإنه في هذا وهذا. فما يقال في طواف الحج يقال في طواف العمرة، وما يقال في سعي الحج يقال في سعي العمرة إلا بدليل فاصل. فبما أن الحج لا يشترط له التمييز بهذا النص، فكذلك أيضا العمرة لا يشترط لها التمييز. وبناء على ذلك، فلو صلى الصبي قبل التمييز فإن صلاته تعتبر باطلة لفقد شرط صحتها، والمتقرر عند العلماء أنه إذا فقد الشرط فقدت صحة المشروط. والله أعلم. نعم. كل تعبد وجب على المسلم فيجب على الكافر بشرطه. نعم، كل تعبد واجب على المسلم فيجب على الكافر. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن المتقرر في القواعد أن الأصل في التشريع التعميم، فكل حكم ثبت في حق مسلم فإنه يثبت في حق الكافر إلا بدليل الاختصاص. ولأن المتقرر عند العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع التشريع في الأصح من أقوال الأصوليين والفقهاء والمحدثين رحمهم الله تعالى، لقول الله عز وجل: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقد فسرت الزكاة بالزكاة المالية الحسية وزكاة الإسلام المعنوية، وهما تفسيران لا تنافي بينهما. والمتقرر في القواعد أن اللفظ إذا فسر بتفسيرين أو أكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما. وأكثر منه دلالة قول الله عز وجل عن المشركين: ما سلككم في سقر، أي ما الذي أوجب لكم دخول النار؟ فقالوا، أي في بيان الأسباب: لم نكن من المصلين. فإذا كانت الصلاة واجبة عليهم، إذ لو لم تكن واجبة عليهم فلما يعذبون بها؟ فلما عذبوا على ترك الصلاة أفاد هذا أنها كانت في الدنيا واجبة عليهم، كانت في الدنيا واجبة عليهم، ولم نكن نطعم المسكين أي الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، وكل هذه من فروع التشريع، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هم كفروا بالتكذيب، ولكن ضعف غرمهم وعذابهم وزيد في التنكيل بهم يوم القيامة على ترك الفروع. فإذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة على المسلم والكافر، وإذا دخل وقت الصوم وجب الصوم على كل مكلف في الأرض بغض النظر عن دينه، وإذا حل وقت الحج وجب على كل مستطيع للحج قد توفرت الشروط فيه أن يسعى إلى الحج. فإن قلت أو يصلي وهو كافر، أو يصوم وهو كافر، أو يحج وهو كافر، فأقول لا، لأن المتقرر عند العلماء أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يصح إلا به. فإذا قلنا يجب على الكافر أن يصلي، إذن تجب عليه الصلاة وشرط صحتها أن يسلم ويصلي. وأنا أضرب لكم مثالا يوضح لكم ما أريد، انتبهوا لي، انتبهوا لي أرجوكم، انتبهوا لما أقول حتى يتضح لكم. ما الحكم إذا كان الإنسان جنبا ودخل عليه وقت الصلاة؟ فهل وجود وصف الجنابة يمنع من إيجاب الصلاة في الذمة؟ الجواب لا، بل تجب عليه الصلاة وفي نفس الوقت الطهارة. فالكفر كالجنابة، ليس وجود وصف الكفر بمانع من وجوب العبادة في الذمة، لكن يجب عليه العبادة والإسلام كما يجب على الجنوب الصلاة والإسلام، الصوم والإسلام، الحج والإسلام، لأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يصح إلا به، ولأن وسائل الواجب إيش؟ واجبة، أليس كذلك؟ فإذا لا يأتينا إنسان يقول بأن خذ يا رأي الجوال، إذا لا يأتينا إنسان يقول بأن الكافر لو صلى لما صحت منه، لأننا سنقول بأنه مأمور بالعبادة وبشروط صحتها. فإذا القول الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والتي منها الصلاة. فإن قلت وإن تاب من كفره أفيجب عليه إعادة الصلوات التي فاتته في زمن قلنا بأنها تجب عليه فيها؟ الجواب نعم، لو لم يرد الدليل بعدم القضاء، لقلنا بوجوب القضاء، لكن ورد الدليل الخاص بعدم القضاء لقول الله عز وجل قل للذين كفروا ها إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ما قد سلف؟ ما اسم موصول، والمتقرر عند العلماء أن الأسماء الموصولة تفيد العموم. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن الإسلام يجب ما كان قبله. وبالإجماع لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا أسلم حديثا بإعادة شيء مما مضى، مما مضى، والله أعلم. كل تعبد وجب على المسلمين، هذا قلناها هذه، كل ما يجب للبلوغ استحب تعويض سفيان عنه. الله، ما أجمل الكليات وما أجمل القواعد. إن هناك من التعبدات ما لا يجب على الصغير إلا بالبلوغ، فكل تعبد يجب بالبلوغ فيستحب لك بعد التمييز أن تعود صبيانك عليه، أن تعود صبيانك عليه حتى تألفه نفوسهم وتتعود عليه قلوبهم ولا تنفر منه مطلقا. فمن ذلك الصلاة، فإنها عبادة تجب بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليها. وبرهانها حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده المذكور آنفا، عرفتموه ولا نعيده؟ مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، لما؟ لأنها عبادة تجب بالبلوغ. وكذلك الصوم عبادة تجب بالبلوغ فيستحب تعويد المميزين عليها. ولذلك كان الصحابة يصومون صبيانهم، فإذا بكوا أعطوهم اللعبة من القطن أو العهن يتلهون بها حتى تغرب الشمس. وكذلك حجاب المرأة، فإنه حكم يجب عليها إذا بلغت، فمن بلغت من النساء وجب عليها أن تحتجب، فيستحب لوالدها أن يعودها بعد التمييز أي من السن الثامنة على أمر الحجاب، يعودها على الطرحة، يعودها على البشت، كيف يعني ترضى به نفسها ويألفه قلبها، فلا يؤخر تلك العبادات التي تجب بالبلوغ إلى زمن وجوبها، لأن تطبيقها حينئذ سيكون ثقيلا شاقا على النفوس. مثل بزراننا نعلمهم مسواقة من سادس ابتدائي ولا لا؟ لأنهم نبيهم إيش؟ نبيهم يتعودون عليه إذا صاروا رجاجيل يقومون بأنفسهم، بس عد القيادة ليست عبادة. فالشاهد أنا أقول أن كل عبادة تجب بالبلوغ فمن الحكمة الشرعية أن تبدأ في تعويد صبيانك عليها من بلوغ سن التمييز، حتى إذا جاء وقت وجوبها فإذا هم قد تعلموا أحكامها وشروطها وصفاتها وواجباتها ومبطلاتها، وتأدبوا لأدب المسجد، وعرفوا كيف يتمون صفوفها وكيف يتعاملون مع المؤذن والإمام وبقية أفراد الجماعة، وعرفوا كيف عظمة الله عز وجل في التعبد له بهذه العبادة. هذه كلية جميلة جدا، كل عبادة تجب بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليها. نعم، انتهى الوقت؟ بقي ساعة؟ يا أخي أنا أحب هالإمام، هذا مطوعكم؟ إلا خمس، أنا ماني بحب هذا يا أخي. تفضل. كل من جهز إيه الله يستر، هذه قاعدة تكفيرية هذه لازم نتجهز لها. كل من جهد العلم من الدين والله كافر، هذه كلية متفق عليها بين العلماء. فإن قلت، وما المقصود بقولك معلوما من الدين بالضرورة؟ الجواب يعني العلم الذي بلغ حد التواتر القطعي، فيعلمه الصغار والكبار والعلماء والعامة والذكور والإناث، فالعلم به قد انتشر الانتشار العام، وقد استقر في قلوب الناس حتى تواتر العلم به، وصار من المعلومات الضرورية التي لا يمكن جحدها ولا إنكارها. وضده العلم الذي لا ينتشر إلا في طائفة أهله، كالفقهيات التي لا يعرفها إلا الفقهاء، فهذا ليس مما يعلم من الدين بالضرورة، أو التفاصيل العقدية التي لا يعلمها إلا علماء الاعتقاد. فالمعلومات التي يقتصر العلم بها على طائفة دون طائفة لا تدخل في حد المعلوم من الدين بالضرورة. وأما من انتشر العلم به وذا عصيته، فلو سألت صغيرا ما حكم كذا لقال واجب، وسألت عجوزا كبيرا لم يقرأ كتابا ولم يدخل في مدرسة ولم يجلس في حلقة فقيه، ما حكم كذا؟ لقال كذا وكذا، بسبب انتشار العلم. فكل معلومة علمت من الدين بالضرورة ثم جاء إنسان تافه وجحدها وأنكرها وقال هذه ليست من الشريعة فإنه كافر. كل من جحد معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، لأنه لم يكن معلوما من الدين بالضرورة إلا لكثرة أدلته وإجماع الأمة القطعي عليه، فجاحدها حقيقة جحده تكذيب ماذا؟ تكذيب الأدلة، تكذيب الشارع، جحد الإجماع القطعي. وكل من خالف أو عارض إجماعا قطعيا كفر، كما نص عليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وبناء على ذلك، فمن قال إن الصلاة ليست بواجبة، أعني صلاة الفريضة، فإنه خالف معلوما من الدين بالضرورة فيكون كافرا. ومن جحد وجوب الزكاة وفرضيتها في الشريعة فهو كافر. ومن جحد وجوب الصوم فهو كافر. ومن جحد الأذان فهو كافر. ومن قال نصلي بلا إقامة، فالإقامة ليست من الدين ولا هي من التشريع في شيء، فهو كافر. بل من قال بأن الخبز حرام فهو كافر، ومن قال بأن الأصل في الماء النجاسة فهو كافر، لأن هذه كلها معلومات من الدين بالضرورة، بغض النظر عن المعلوم أهو ركن أو سنة أو مجرد إباحة. فإذا كان الركن معلوما من الدين بالضرورة فجاحده كافر، وإذا كان الواجب معلوما من الدين بالضرورة فجاحده كافر، وإذا كانت السنة معلومة من الدين بالضرورة فجاحدها كافر، وإذا كان الإباحة حكم الإباحة بس معلوما من الدين بالضرورة فجاحده كافر. فإذا لا شأن لنا بنوع الحكم الشرعي، وإنما نوع العلم به. فكل معلوم من الدين بالضرورة فإن جاحده يعتبر كافرا. وهلم جرا، والله أعلم. نعم. كل من ترك صح صح كل من ترك الصلاة تركها مطلقا فكافر، وكل من تركها مطلقا فاسد. هذا قول وسط بين من حكم عليه بالكفر مطلقا ولو بترك صلاة واحدة، وبين من لم يحكم على تارك الصلاة بالكفر مطلقا وإنما قال هو فاسق وليس بكافر. فخرج لنا قول وسط بين هذين القولين بناء على أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. فأدلة هؤلاء التي توجب كفر تارك الصلاة مطلقا، وأدلة هؤلاء توجب عدم كفره مطلقا. فإذا جمعت بين الأدلة ومزجت بينهما خرج لك هذا القول، وهو أن تارك الصلاة إما أن يكون ترك جحود، ترك جحود أو ترك تهاون وكسل. فإن كان ترك جحود فهذا أخذنا كليته، أليس كذلك؟ وهو إيش؟ كل معلوم الدين بالضرورة فجاحده كافر، انتهينا من كليته. وأما من تركها تهاونا وكسلا فهنا نقسم هذا الترك إلى قسمين، إلى مطلق الترك وإلى الترك المطلق. إلى مطلق الترك وإلى الترك المطلق. إلى مطلق الترك وإلى الترك المطلق. فأما الترك المطلق فنعني به الترك الدائم المستمر الذي لا ينقطع، فلا يصلي مع الجماعة ولا في مسجد آخر غير مسجد حي، ولا في بيته منفردا، ولا يصلي في مكان وظيفته، لا يصلي اليوم ولا غدا ولا هذا الأسبوع ولا الذي بعده ولا هذا الشهر ولا الذي بعده ولا تلك السنة ولا التي بعدها ولا العشر السنوات الحاضرة ولا العشر التي بعدها، فلا يصلي مطلقا. هذا الترك هو الذي يسميه العلماء بالترك المطلق. فصاحب هذا الترك كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لا يمكن أن يوصف بالإسلام أبدا. وهذا تركه بدليل ما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. وأنتم تعرفون أن الكفر إذا ورد معرفا بالألف واللام فإنما يراد به غالبا الكفر الأكبر، وأن الكفر إذا ورد منكرا بدون الألف واللام فإن الغالب أن يراد به الكفر الأصغر. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل أو بين الرجل وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة دليل على أن الكفر الذي وقع فيه هو الكفر الأكبر. وفي السنن من حديث بريدة الحديث المعروف قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا يحمل غالبا على الكفر الأصغر. وكذلك في جامع الإمام الترمذي بإسناد حسن من حديث عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن من ترك الصلاة فإنه يحشر يوم القيامة مع من يا جماعة؟ قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، كل إذن في نار الكفار. الكفر الكفر المطلق الذي يوجب خلودهم الخلود الأبدي في النار. فإذا هذه الأدلة وما أشبهها نحملها على حالة ما إذا كان الترك هو الترك المطلق الدائم لا يصلي مطلقا. وأما ما في السنن من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن حافظ عليهن وصلاهن لميقاتهن وحافظ على خشوعهن وركوعهن، انت بالكلمة وصلاهن لميقاتهن، كان له عهد عند الله أن يغفر له، وفي رواية في السنن أن يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن، وفي رواية ومن لم يفعل ذلك فليس له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، إن شاء وإن شاء، إذن لا يكفر، أليس كذلك؟ مع أنه يترك أحيانا ويصلي أحيانا، فلا يحافظ على الصلوات لميقاتهن، وإنما يصلي أحيانا لميقاتها وأحيانا لغير ميقاتها، وأحيانا لا يصلي في اليوم إلا مرة ويترك الفرائض الأربعة، أو يصلي هذا اليوم ويترك غدا، أو يصلي هذا الأسبوع ويترك الأسبوع الذي بعده، فهذا على هاوية وشفا جرف هار، وأمره خطير ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مستحق للعقوبة والتعزير البليغ الذي يردعه وأمثاله عن الاستخفاف بمثل هذه الشعيرة العظيمة. إلا أن هذا لا يوصله إلى درجة الخروج أو المروق عن ملة الإسلام بالكلية. فإذا تلك الأدلة التي لا توجب كفره حملناها على من عنده مطلق الترك، والأدلة التي توجب كفره حملناها على من عنده الترك المطلق، واختار هذا القول فحل الدين وهزبر الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، رفع الله قدره ومنازله وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وغفر له وعامة علماء المسلمين، وجمعنا بهم في جنات ونهر، وأسأل الله كما حرم أعيننا من رؤية محياهم في هذه الدنيا ألا يحرمنا من رؤيتهم في الآخرة. فوالله إذا قرأنا كتبهم تشتاق قلوبنا إلى رؤية هؤلاء الرجال الذين قالوا هذا الكلام، هذا كلام لا ينبع إلا عن رجال، تشتاق قلوبنا والله، لا سيما في زمن كثر فيه الإناث، لا سيما في زمن كثر فيه الإناث. والله المستعان. فأنت ترى أن هذا القول يجمع بين الأدلة كلها ويلم أطرافها، والعمل بين والجمع بين الدليلين واجب ما أمكن، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، والمسألة خلافية اجتهادية، فإن رأيت غير ما رأيته فالمجال مفتوح والباب لا يغلق عن المجتهدين، وكل يعبد ربه بما أداه إليه اجتهاده، والله أعلم. نعم. كل ما لا تعلم صفته، أنت قلت هذه صفته؟ كل ما لا يعلم صفته، لا صفته، والله قريب من بعض ترى. كل ما لا تعلم صفته في عباد فعباد. نعم. إن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التعبدات بكل متعلقاتها التوقيف، فلا حق لأحد أن يخترع شيئا من متعلقات التعبد إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. ومن جملة متعلقات التعبدات الصفة، فكل تعبد افتقرنا في معرفة صفته إلى الدليل فهو عبادة، كل تعبد افتقرنا في معرفة صفته إلى دليل ينزل من الله فهو عبادة. فمثلا لو قلت لك أقم الصلاة وأنت لا تعرف صفتها، فبالله عليك من أين ستأتي بالصفة؟ ستخترعها من نفسك؟ أنت تحتاج إلى قراءة الأدلة. فإذا الصلاة عبادة تتوقف معرفة صفتها على الدليل فهي عبادة. وكذلك لو قلت لك توضأ كما أمرك الله، طيب ما صفة الوضوء؟ فإذا الوضوء عبادة. لماذا؟ لأنه عبادة لا تعلم صفتها إلا بوحي، وكل تعبد لا يعرف صفته إلا بوحي فهو عبادة، كل أمر لا يعلم صفته إلا بالوحي فهو عبادة. لكن أقم الصلاة لدلوك الشمس، ها عفوا ليس هذا، في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، هل أنت تعرف صفة هذا الحق؟ أجبني بنعم أو لا. وآتوا حقه يوم حصاده، بمجرد الآية تعرف أنت هذا الحق؟ الجواب لا. فافتقرنا في معرفة الحق الواجب في الخارج من الأرض إلى إيش؟ إلى إلى إلى إلى دليل. فإذا كل ما لا يعلم صفته إلا بوحي فهو عبادة، انتبه، وكل ما لا يعلم مقداره إلا بالوحي فهو عبادة. فالصلاة عبادة من العبادات التي يتوقف مقدارها على النص، ويتوقف صفات وتتوقف صفاتها على النص، وتتوقف شروطها على النص، وتتوقف أركانها على النص، وتتوقف واجباتها وسننها على النص، وتتوقف مواقيتها على النص، ويتوقف زمانها ومكانها على النص، ويتوقف مبطلاتها على النص، وتتوقف مكملاتها البعدية كالأذكار على النص. فإذا جميع متعلقات الصلاة ابتداء وأثناء وبعدا، كل متعلقات الصلاة ابتداء وأثناء وبعدا، متعلقاتها القبلية ومتعلقاتها الأثنائية ومتعلقاتها البعدية، كلها مبنية على ماذا؟ أجيبوا بصوت مرتفع، على النص. فهمتم ما أقول ولا لا؟ فإذا من جاء بشيء من التعبدات قبل تكبيرة الإحرام فأين النص؟ ومن جاءنا بتعبد ما بين فيما بين تكبيرة الإحرام إلى السلام فأين النص؟ ومن جاءنا بتعبد يتعلق بهذه الفريضة بعد السلام فأين النص؟ فالصلاة بكل متعلقاتها القبلية توقيفية، والصلاة بكل متعلقاتها الأثنائية توقيفية، والصلاة بكل متعلقاتها البعدية توقيفية. لما؟ لأنها أمر لا تعلم صفته إلا بالنص، وكل ما لا تعلم صفته إلا بالنص فهو تعبد بكل متعلقاته، والله أعلم. نعم. كل صلاة التي نعم، وهذا ما ندين الله عز وجل به. فإن الصلاة عبادة من العبادات، والأصل في العبادات الحضر والتوقيف، فلا يجوز لنا أن نتعبد لله بأي صلاة لا برهان يعبدها ولا دليل ينصرها. أيها المسلمون، يا من بدأ بعضكم، ترى ما أتحمل ولا أطيق أحد ينوم عندي، اللي بينوم يروح لهلا أو يصد عني تحت وراء عمود أو يجي وراء منه يرقد يأخذ له قرطيع، قرطيع نوم صغير يقرطع نومه. أما قدامي لا والله ما نبراضي، والله ما نبراضي. أسبوع وأنا أحضر ذي الدورة يا أخي، مو بأجي لجي تلقيها رقدة، وش البعد أجل من هالتحضير؟ مثل الصلاة التي لم تنع عن الفحشاء والمنكر. الدرس لا بد أن يكون له ثمرات ومقاصد ولا لا؟ فإذا رأيت مقاصد الدرس فيكم أروح والله مهما تعب صوتي ومهما تعب كتبي ومهما تعب في الجلوس ومهما تعب في، والله أروح وأنا مثل العسل مبسوط مع زوجتي ومبسوط مع أهلي، لأن طلاب يفهموا والناس فهموا، فما راح تعبي ضياع. أك والله جي واحد وراح راقد ثاني يشرب بجوالك. معاشرة النساء خير من طالب لا يفهم. لا لا، معاشرة معاشرة وين رحت؟ لا المعاشرة بمعنى الواسع، لا تبعد. لا رحت شنو نقول؟ كل صلاة. اي نعم. وبناء على ذلك، فأي صلاة يزعم بعض الناس أنها مستحبة وأنها مما يتعبد لله عز وجل به ولا برهان يعبدها، فإن قوله رد عليه، بل هي محدثة وبدعة، وكل بدعة في الدين فهي ضلالة، وكل إحداث في الدين فهو رد. يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم، عفوا، يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على ذلك، فما يسمى بالصلاة الألفية وهي صلاة تفعل في أول جمعة من رجب، هذه بدعة، مع أنها صلاة، لكن كل صلاة لا يسندها الدليل فلا يصح أن يتعبد الله عز وجل بها. وما يسمى بالصلاة الرجبية أيضا هذا من البدع، وما يسمى بالصلاة الرغائب، بصلاة الرغائب أيضا هذا من البدع، وما يسمى بصلاة القضاء العمري، قضاء الصلاة العمري، تعرفون هذه الصلاة؟ وهي في آخر جمعة من رمضان، آخر جمعة من رمضان في كل عام، إذا صلوا الجمعة قاموا وصلوا الفرائض الخمس كلها من الفجر إلى العشاء، زعما منهم أن هذه الصلوات الخمس تقضي عنك جميع ما فرطته من الفرائض، جميع ما فرطت فيه من الفرائض وجميع ما قصرت فيه من الخشوع في صلوات العام كله، فيسمونها صلاة القضاء العمري، وهذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا جميع الصلوات التي ما دل الدليل عليها فلا يجوز لك أن تتعبد الله عز وجل بها، والله أعلم. كم رقم القائمة؟ تفضل. كل صلاة أنت هالوقت؟ لا ما جبت بالتسابيح لأن كثيرا من أهل العلم حسنوا حديثها. لا اترك الأسئلة بعدين، وقت مستقطع بريك الحين خلاص انتهى، ودكم ببريك؟ طيب اللي يسحب الجلنط يعني ولا كيف؟ يلا توكل على الله خلاص، يلا بسم الله. انتهى الوقت؟ باقي؟ باقي كم؟ باقي 25 دقيقة. أنا أسمح لك بتفضل بس توضعني بالنية تكفى، أنا بعد بدي أتوضع. ما يجوز؟ بدأ ها؟ لحظة، تطلبوا من الدليل؟ تطلب علمناهم اضطرار اسبقونا على البيبان، هل جاي نتعلم القواعد و... تفضل رح روح. كل صلاة فيستحب عندها السواك. نعم جميع الصلوات هذه كلية عظيمة، كل صلاة فيستحب الاستياك عندها، سواء أكانت صلاة فريضة أو نافلة، وسواء كانت صلاة فرض عين أو فرض كفاية، سواء أكانت صلاة نهارية أو ليلية، سواء أكانت صلاة تشرع لها الجماعة أو لا، سواء أكانت صلاة شفع أو وتر، سواء أكانت صلاة قضاء أو أداء، وسواء أكانت صلاة جهر أو إسرار، فجميع ما يدخل في مسمى الصلاة فإنه يستحب قبل تكبيرته الاستياك، لعموم ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند إيش؟ عند كل صلاة. هذه هي كليتنا هذه، فجميع ما يسمى صلاة ويستحب عنده الاستياك، حتى ركعات صلوات التراويح فيستحب أن تستاك بين كل ركعتين، فقبل أن تبتدئ تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية يستحب لك أن تستاك ولو يسيرا، وهكذا في الثالثة، وهكذا في الرابعة، وهكذا في ركعة الوتر، لأنها تدخل في مسمى الصلاة. ولذلك أنا أقول لكم كلية قريبة، وهي أن الاستياك متعلق بتكبيرة الإحرام، فكل صلاة تفتتح بتكبيرة الإحرام فيستحب الاستياك قبل تكبيرتها، كل صلاة تفتتح بالإحرام فيستحب لك الاستياك قبل تكبيرة الإحرام فيها. فإن قلت وسجود الشكر أو يستحب الاستياك قبله، فأقول اختلف العلماء في ذلك، والأصح لا، لأن سجود الشكر لا يدخل في مسمى الصلاة في الأصح. فإن قلت وسجود التلاوة أيضا، فأقول فيه خلاف، والأصح لا، لأنه لا يسمى صلاة ولا يدخل في مسماها في الأصح. وأما هما أي سجود الشكر والتلاوة عند الأئمة الحنابلة فهما صلاة، ولكن في الأصح أنهما ليس بصلاة، إذ أن الصلاة لها تحليل، لها تحريم وتحليل، وهذا لا يكون في سجود الشكر ولا في سجود التلاوة، ولا في سجود التلاوة، ولا في سجود التلاوة. فإن قلت وإن لم أجد سواكا، فأقول إذا طابت نفس من بجوارك إن كان معه سواك أن يعطيك سواكه، وطابت نفسه أن يستاك بعد شيخه ولو جبرا لخاطره حتى لا يفشله أمام الطلاب، وزد السواك ناشف من ال أمسكت سواكي أنت بيدك سيول. طيب فلا بأس باستياك اثنين بعود واحد. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني الليلة أستاك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن إن شاء الله أو حسن لغيره ولعلكم تراجعونه، لكن قال الإمام الألباني حسن لغيره، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ثم يناولني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. فلا بأس، لا سيما إذا كان من بجوارك لا يستقبر لعابك كولدك الصغير أو تلميذك البار، ليس تلميذك العاق، تلميذك البار، وأخذ هذه الحركة لا استقذارا وإنما أخذها ملاطفة ومجاملة. وإن لم يجد الإنسان شيئا يستاك به فلا أقل من أن يستاك بأصبعه أو بخرقة، فإن أصح الأقوال عندي في هذه المسألة هو أنه يحصل له من السنة إذا استاك بغير العود الأراك بقدر ما حصل له من التنظيف، لأن المقصود بالاستياك هو تنظيف الفم أصالة ولا لا، ولكن يستحب التنظيف بالأراك، فإذا فات الأراك فات جزء السنة لا كلها، فبقي جزءها الآخر وهو التنظيف. فإذا أمسك الإنسان طرف غترته وقال هكذا فقد حصل له شيء من التنظيف، أليس كذلك؟ فإذا يحصل له من السنة بقدر ما حصل من التنظيف. وإذا كانت أصابعه أيضا ها فيها شيء من الغضون ها ومن خاصيتها التنظيف فالحمد لله. فلذلك فالقول الصحيح أن من استاك بأصبعه أو بخرقة فإنه يحصل له من السنة بقدر ما حصل له من التنظيف، فلا نقول إنه حصل السنة مطلقة ولا نقول إنه فوت السنة مطلقة، وإنما نقول بقول وسط وخير الأقوال أوساطها، والله أعلم. نعم. كل صلاة تشترط لها بغض النظر عن نوع هذه الصلاة، ما دامت تسمى صلاة فلا يقبل الله عز وجل شيئا من الصلوات إلا بطهارة مائية إن وجد الماء أو ترابية بدلية إن لم يجد الماء أو وجده وعجز عن استعماله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. وفيها دلالتان أصوليتان، الدلالة الأولى المتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق النفي تعم، فقوله لا هذا نفي، وقوله فقوله لا يقبل هذا نفي، وقوله صلاة نكرة، فإذا هي نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك كل ما يصدق عليه صلاة سرية أو جهرية، ليلية أو نهارية، جماعات أو فرادى، مؤداة أو مقضية، أو غير ذلك مما فصلت فيه في الكلية الأولى. وفي صحيح والقاعدة الثانية قوله صلاة أحدكم، لا يقبل الله صلاة أحدكم، فقوله صلاة مفرد وقد أضيف إلى قوله أحدكم، فهو مفرد مضاف، والمتقرر عند الأصوليين أن المفرد المضاف يعم فيدخل فيه كل ما يسمى صلاة، يؤكده ما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، فقوله لا نفي، صلاة نكرة، فهو نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، فجميع ما يسمى صلاة فالله لا يقبله إلا بسبق طهارة مائية إن وجد أو ترابية إن عدمت الطهارة الأصلية. وأما أن يصلي الإنسان صلاة لا طهارة فيها فإن هذا لا يجوز. فإن قلت وصلاة الجنازة كذلك فأقول نعم، فصلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة مائية إذا كان الإنسان قادرا عليها، خلافا لمن قال بصحتها بالطهارة الترابية، ولو صلى بلا طهارة لصحت صلاته أيضا، إذ لا يطلب في صلاة الجنازة ما يطلب في غيرها من الصلوات، لأن المقصود الأعظم منها الدعاء للميت فهي تجرى مجرى الدعاء، والدعاء لا تشترط له الطهارة، ولكن هذا قول شاذ لا يصح. بل القول الحق هو أنه يقال في صلاة الجنازة كما يقال في سائر الصلوات، والكلية واضحة إن شاء الله. أوف. لا ماشي، تغيير هواء الرئتين، فهمت؟ تيك النوم صحيح. من عندك؟ يلا. صلاة الجنازة. أيوة. هل يشترط لها الطهارة؟ وش رأيك؟ اشترط لها الناس. إيش؟ اشترط لها. صلاة الجنازة اشترط لها الطهارة؟ هذا اللي سمعته؟ اشترط لها الطهارة؟ طيب إيه طهارة؟ يا واثق. يا واثق. الحمد لله. أعطني إذنك يا أخي الله. كل فريضة من هذه الفرائض الخمس لها وقت. هذا الربع ساعة بتروح في هذه. كل فريضة من الفرائض الخمس فلها وقت مخصوص. كم رقمها؟ 17. كل فريضة من الفرائض الخمس فلها وقت مخصوص، والمقصود بذلك أي وقت ابتداء ووقت انتهاء، وهذا بإجماع العلماء. فالصلاة المفروضة والجمعة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، والدليل على ذلك أي على التوقيت قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذا هو الصلوات الخمس كلها تدخل فيها في هذا الوقت، لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذا الوقت الخامس. إن قرآن الفجر كان مشهولا. وقد جمع الله عز وجل الأوقات كلها في قوله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. والتسبيح يراد به التسبيح الخاص وهو الصلاة، والتسبيح العام وهو سبحان الله سبحان الله وهكذا. فالصلاة يطلق عليها التسبيح بالمعنى الخاص. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. وهذه هي الأوقات الخمسة. وقد دلت الأدلة من السنة على ذلك، والاهتمام الشارع بالمواقيت، فقد بين الله عز وجل مواقيت الصلاة بالبيانين القولي والفعلي. وكلما زادت أوجه بيان التشريع فإنه يدل على أهميته في الشريعة. فمواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء بينت بالبيانين القولي والفعلي. فأما القولي فأضرب لكم منه أدلة. في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. وفي الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي قال كان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحب الشمس، ويصلي العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، يقول الراوي: ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثروا عجل، وإذا قلوا أو قال أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. والأدلة في ذلك كثيرة ولله الحمد والمنة. هذا البيان القولي ابتداء وانتهاء. ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل بينت له المواقيت بيانا فعليا. انتبه، بيان من أعظم رسول ملكي، وبيان من أعظم رسول بشري. أما البيان من أعظم الرسول الملكي ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل جبريل فأمني عند البيت مرتين. نزل جبريل نفسه أعظم رسول ملكي، نزل جبريل فأمني عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر، شوف الآن، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان من الغد صلى بي الظهر حين صار ظله مثله، وصلى بي العصر حين صار ظله مثليه، وصلى بي المغرب وقتا واحدا حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، وصلى بي الصبح فأسفر بها، ثم التفت إلي وقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك والصلاة فيما بين هذين الوقتين. أعظم رسول ملكي يبين المواقيت ابتداء وانتهاء بيانا فعليا. وأما بيان أعظم رسول بشري وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة، فقال: صل معنا هذين، يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام فصلى المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام فصلى الصبح حين أسفر وطلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، أخرها فوق الذي كان، ثم أمره فأقام فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، ثم أمره فأقام فصلى العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، ثم أمره فأقام فصلى الصبح فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. فأي عظمة بعد هذه العظمة؟ المواقيت أمرها مهم، وقد أجمع العلماء على أن من صلى صلاة قبل ميقاتها فإن صلاته باطلة ما تصح، وإنما اختلفوا في من أخرج الصلاة بلا عذر عن مواقيتها، أفيمكن من قضائها أم لا؟ وسيأتينا في كلية أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، فهذا شأن المواقيت أيها الإخوان. فأسأل الله أن يعينني وإياكم على أداء تلك الفرائض في مواقيتها. بقي 10 بعد خلاص انتهينا. هذه كلية تبرز لك المواقيت ابتداء وبيانها، والمواقيت انتهاء وبيانها، ولم أرد بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبينها بكلام الفقهاء، وكلام رسول الله كاف. والاعتياض عن رؤية ابتدائها وانتهائها بتلك العلامات أو الساعات التي لا تخطئ غالبا أو تلك الجوالات أمر لا بأس به، إذ هي من القرائن التي تدل على ابتداء الوقت وانتهائه، لكن لا ينبغي أن يقتصر المؤذن عليها، إذ قد يكون في يوم من الأيام تتعطل فتبقى العلامات الأفقية قائمة، فلا ينبغي الاستعاض بالكلية عن العلامات الشرعية بتلك الأشياء المحدثة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.